بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، تعوذ بالله من علم لا ينفع، كما قال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. برزان بحول قوة إخوة جل شأنه بردوام لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هينا كتابك تازا، يعني بشك تازا لبشكان أم كتابة كبرتيلشي كتاب الجهاد. جهاد لزبانة لجهد وهاتوا، يعني هولو تيكوشان. جهاد لزبانة لجهد وهاتوا، يعني هولو تيكوشان. تقالا لا اصطلاح شا ليرا، لا اصطلاح شا كبكار دي بيناسيكي تايبتي هي اوش او تاني بريتيلا خسنقري هولو جهدو تقالا كردن بو سرخستني كلمة إخوة تبارك وتعالى، بوي كلمة إخوة برزو شكو من بي. لم كتابة كومالي بشي لاوكي داناوا، كومالي بابو دروازي داناوا بو چون سر خزمتي باسي جهاد، بالأخص فضائل جهاد. أفرمي باب وجوب الجهاد، بشي كم لباري واجبتي جهاد، وفضل الغدوة والروحة. فضل درچوني بيانماني زو، يا بيانمان تاني وروان بو جهاد لبيناوي خوا، يا فضل درچوني وروان بو جهاد تاوكو إيوالمان. غدوة وروحة دوشن لا حديث جمارا سي إن شاء الله تعالى، ين حديث جمارا شوار إن شاء الله تعالى أتينا خزمتي واتاكي. غدوة يعني بياني تاوكو نيورو، وروحة بريتيلا نيورو تاوكو إيوالي تلهركاتي بلو بينا. قال الله تعالى كم الله آثاره هنا لسر واجبية جهاد وفضل جهاد. طبعا جهاد فرضي كفاية، يا فرضي عينة محل خلافة. فرضي كفاية مذهبي جماهير أهل علمه، لا ناو تقريبا هرشو المذهبك سرباري بني قولك الضعيف لناو شافعي كان لسروي فرضي عينة وأقوال تريش، بل أمناو جماهير وتاني جهاد فرضي كفائية. يعني أجر كوملك بيك أن السر باقي كي أكبر بدليل آياتي جمالا شوار، بدليل آياتي جمالا شوار إن شاء الله تعالى لو الروم السري دليل أو علماني وغير أو دليل إيش لسر ويك جهاد فرضي عينية، وأتلا سر تاك تاكي خلق فرز بي كوملي خلق أوندي بز بي وكافي بي برون بو جهاد لسر باقي كشي دكوي. هني كتلا أهلي علم بي أنوايا هم لسلف وهم لناو مذاهب كان شك فرضي عين بدليل آيتي جمال السي كأتينا خزمتي بحول قوة إخوة انفروا خفافا وثقالا. بلام أوي أصح والله تبارك وتعالى أعلم، جهاد فرضي كفاية وكو أصل إلا لشان حالتك نبي أبيت فرضي عين. يك كسيك نزركا، كسيك جهاد نزركا لسرخوي أوسا جهاد در حقي أبيتها شي أبيتها فرض. دو لكاتي روبا روبو نوا، كسيك درشو بو جهاد لغورپان مايوا تا اونا هر دو لا روبرو یک بونه وو پیگ دادن روی دا او سایتر يعني شرني بيك جدان روبدا المهم روبرويك بونوا جيج هردو لا ريزيان بس برامبريك ايتر لو دو حرام جهادنا كردن و باش غز بونوا و قرانوا و تراجع كردن كبيريك لا كبائر او يك لا حديث كان بسوت انا كفرمي اكبر الكبائر كان فرمي التولي يوم الزحف لتلوا كواتا استا اگر كسي نزلي كل سرخوي اگر هاتو کسیک اگر هاتو سپاکان روبروبونه و ریزیان بس لبدو حالته بتفرس حالتی سیم که جهاد بته فرضی عین او کاتی دوجمن بته بر سنوری سر سنوری ولاتی مسلمان و خریک دتنا ولاتی اسلام و یا هات بتنا ولاتی اسلام و لم سی حالته جهاد بته فرضی عین يعني هركات الدجمن هات سنوري ولاتي إسلامه يا هاتنا ولاتي إسلامه أو سهموكم ملقاك بتختروا أو سفرز لستاك تاكي مسلمان جهاد كانوا تيكوشن لبيناوي خوا تبارك وتعالى وحالتي شوارم كعلماء أسي أم شوار حالتها كان لوي جهاد يا أبيت فرض عين بريتيا لوي تصلى داري مسلمان تصلى داري صلى داري كي مسلمان با کسیک بدیاری کرایی یا با کمالک بدیاری کرایی بله بی با جهاد. او سه واجب لسری بر وابینی دعا کوی. طبعا لمانش کمال منافع و سودی جور جوریتی داره. و شتیک متوال و چه لبیتان بی و تم هر شتیک تان بینی ل اسلام ایلا چی برایان. هوت من هر شتیک منود ل اسلام ایلا چی؟ لغیر اسلام هاوشی و کی ابینیت. بلان بكاملي لإسلام هيا بالطواتي وبجواني لإسلام هيا كواتي لو شي بلي باشا ما مصابون من أمبر سيارة ملتو هيا تو اللي أقرهام تو قائد وبيا الشواب بكس يقوتي أبي بيبو جهاد وفرز لسري بيويس لسري بيت بوينية مخالفة بكا نهاو شوي أمان بيبولا لنظامي أمرو علين بلي أو تان شارزاي عسكري بيا قائدي عسكري بكسي أمري كرت برو أقل نروح حكمك هيشيا قائدي جنديك بوينيا بيشواني فرماني تصلاة داري خوي بكا سروي خوي شجاي تصلاة داري قولة كليرا بس من تصلاة داري قولة أو من ينوب منابه يا أوي كشويني أوي قرتوا وهل وها كهين سر باسي جهاد وباسي جهاد أكوالين وتوجينوي لسركين أبيت هميشا بيرد بروا بو أوي اسلام هاتو بو برپا کردنی دادگری و عدالت هاتو بو برپا کردنی دادگری و عدالت کواتا بیرد نبره بیرد نرو بو کومل خلکیک دو خلق بتایبت خلکیکی تون رو که ناوی جهادی لا اهینی بیری بو داعش روا ریش بینه بیری بو داعش روا ناوي جهادي لا أبيني أو وينيدي تبيشاو كداعش كردويتي بناوي جهاده هربوي زوريك لواني بينالن داعش مبست يعني هي برامبر بإسلام يلا الدولة الإسلامية أو ناوي كداعش بخوي ونايوة بوتي لبر أوي أعزاري مسلمان بدن هل وهل بروي بيها نبيري خلق هميشة ترسيان بلا الدولة الإسلامية أقر سبيني دولتك إسلامي راستقي نجد رزبو هموماً لترسي داعشة والله إخوة أبي روخيني من الناوي دي طائفة كتري شيئا أما طائفة روى داعشة كان كباسي جهادك إن أم داع أم جهادي داعشة ما المبزنية طائفة كتري شيئا طائفة كعلمانين ويناي جهادك بوشي واسي خوان آرزوية كان بوشي واسي خوان أيانوية بوأوي جهاد ببوغ زيننو لبرشاوي خلق بيزيان لي بيتوا كناوي جهاد هيني وباسي جهاد كي بلكو شرمد لي بباسي جهاد كي او باسي كي بلام ايما مسلمان بيمانواي جهاد حكمي خوايا كسيش بقي خوا برجوندي بندكاني نازاني وهل وها بيمانواي لإسلام اوي ناوي جهادا امرو بيادا اكلي لجير ناوي غير جهادا ناوي بونا بلاو كردنوي ازادي بلاو كردنوي ديموكراسي لناو بردنی چکی کو ملکوش و الى اخره لم نواني ک ناو ناوی زریق و باقی پی ادریو شتتری لجیره و دکری یعنی یا ساکانی اسلام شیاویان تیا بوهم انوساتیک امان تن حرب و شر لگل مسلمانه کن سرتا شر اصطلاح تی و شی جهاد لا ابو غزینه او ساوی خو ک نا نا ابن جهاد ناوی کی جوان و زریق و باق و رونق داری پی بخشه بوید الله كان لا يد الله كان خوشويز نانا ما في مروف شر عراقي كاول كرناوي ناشي يستأم عراق محال عراق كالفساد لقندلي لخرابكاري عراق صالي 2019 لمدرسه كان عراق ايما لنوتكان لبان بلوك لسر كارتون لبول دانشتي لبولي يكي متوسطة لبیرم دی پولی یکی متوسط لبان بلوگ کارتونم دانا و لبان بلوگ لناو پول دانیشتو 2019 لخواره لقتاب خانه کانی خواره آوها خلق لبان و دانیشه کی و ایل عراق کردوه بناوی ما فی مروویش بناوی آزادی لسردم صدام خلق حالی و نبو خلق آواتی زوری هبو صدام نمینی وزعک زور باشه بیو زور گوره بلا من خیر خراب تریم کرد شاک تریم نکرد که خلق امیدی بود چاکتر بکریت هر وش شاوره که لکفر سه قد نه به شاوره بکه و تای بته ام نوع کفری آمریکا ک کفری کی زور صریح و واضحه و عداوت و دشمنیتی کی زور آشکاره اسلام مسلمانان که و با وقاحت و به شرمی افرمی باب وجوب الجهاد بشق لباري واجبتي جهاد وفضل الغدوة والروحة قال الله تعالى وقاتل المشركين كافة مشرك كان هرهميا بكجن بو آيتك طاوكا كما يقاتلونكم كافة وكجن أو أن هميا ودستيك الله كان وبشتيك أقرن وهاوشانيك لدجي أو أتان كجن إيه وجوك وأن دستيك الله كان وبيان كجن إذن قتالك يا إبراهيم هل ملحد يكتان من يوتي سي قرآن كان أم قرآن أم أكتبه كخلق ألين بيخي أنه قرآن وايا سيك الله وقاتل المشركين كافة ألين آياتك طاوكا كما يقاتلونكم كافة هميان بكجن هميان لبشون يا وهمتان أكجن دس باريزيتان لأن كانوا دس ينتيقل كردوا يوج دس ينتيقل كانوا دس باريزيان لما كان هميان بكجن لواني كأي ويان كشتوا إذن هر عقلك بين الأسر أم أرزاء بله او کسی که توی کشتوا تو چی لبرم برکی طبعا توی کشتوا لبرم بری توی کشتوا ای کشتوا باوقتی کشتوا لبرم بر ای کشتوا اما قیاسی منطقی همو عقلق لسر امیه همو عقلق لسر ام تانی کما یقاتلونکم کافه طبعا کافه کجلیره حاله کافه کجلیره حال كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بزان خالق المتقين كان تقوى أو باسية كوالا قرآن صدان شون دوباره بوتو لغل ديان باسا إيكي قلو باسا نباسي جهادة قتال تقوى كش ليرا كاتف ربزان خالق المتقين كان يعني أقر هاتو تقوى تانهبو أو سا خالق المتقين كان خواج لغل يكي بي هرقيز نادوري ونابزي أو معنى روايته أفرمي وقال تعالى كتب عليكم القتال طبعا قاتلوا فعل أمر قتال كان لرجع فرمي كتب عليكم القتال كتب يعني فرض يعني لسرتان نسراوة لسرتان فرز كراوة وهو كره لكم لكاتيكا إيوا حزيلنا كان وهو كره بالضمي كافكا قراءة كي خمان لقراءتي تلا وهو كره لكم بفتحي كافكا أقل هاتو كره بي لكراهيتوا يعني حزي لناكا أقل هاتو كره بي أولا إكراه ويا يعني وهو كره لكم وكأنه زورتان لأكري لسري مفسرين خلاف يعني وجهي نارحتي قتال لسر نفسي مسلمان لكويا طبعا هني كان بيان ما اصلا اياتكم بس بيشينيا او كراهتنيا كراهتي حزن كردن للقتال وشر كردن بدليل الصحابه زور خوانویز بون بو جهاد لپینای خواه ترسیان نبو لجهاد رقیان نبو لجهاد بو تیکوشن لپینای خواه وام قولش فيه ما فيه قولي كي تركاما اظهر سلا او التانية كوا قولي كم حالي بون يعني قولي كم الله لبرتشيا الله صحابة شاونا ترزبون وحزيان نب ونبي رقيان لا جهاد بلا بينا يخوا لبروي خوي قولي آياتي دابا زندو فيري رحمتي كردون فيري بزي كردون فيري اسلامتي وسلامتي وعاشتي وعاشتواعي كردون فيري او كردون خلق راكشن برو خوا كاتي كجليرة فرمانك بقتال فرماني بقراو برحمت ليش بين الله قتال كان ألم روان قوى نارحتي لسرد لي صحابة دروز بو كرها كإيريا أما وجهي كما وجه من فيه ما فيه أما وجه شائع كاو أظهر سلكا وتاني كوا إنسان زيدي خوي بجيه علي نشتماني خوي بجيه علي بو جهاد منالي بجيه علي جني بجيه علي نفسي بارو مالي سيكا زور شد كو أويتو بوشي زور شد كويتو بوي إنسان وابك حزي لجهاد نبي لبين أبي خواه بلا أبي إنسان شيبك أبي مدافع أي خويبك بوي زلامي هاي علي والله تمال مهرشي كم ناتوانم هلسم ناتوانم فلان كاركم ناتوانم هلسم بو فلان طاعت ناتوانم همو كاريك قرسيه كي تيدا هر خوي عبادت مشقته كي تيدا جنسي همو عبادته ماندوبون ونارحته كي تيدا بارج ببخشة برای خود تو با عرقینه و چوانی خود دارد کرد و خو کس خیلی پی نکنی پاری پی داری ابی بی بخشی و طبعا قرصی و ناراحتی تیه داره سر نفس فبویا کرهکا او روانگتا که خزمتم کردن و عسا ان تکرهو شیئا لوانشا رقتان لشتی بی و هو خیر لکم باش بی بوتان و عسا ان تحیبو شیئا لوان نحز لشتی کش بین و هو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلم. طبعا آياتي هاو شوي أمش لباسي طلاق همانا أو تل لباسي جهادي شهمان وأن باس بو زور بي باس كاني جياني دنيا بسودة وبقلك وي إنسان همشه خاون صبر بيش تاني لو يتو بروكش ببيني شريت يعي والله ملاي خوا خيريت يدعي إنسان جاري حادثيك اللي يقومي مصيبتك اللي يقومي صور بينا راحته أبي صبري هبي لو أنا خيري كتابي تو بينا زانيت خيري كتابة توبين الزانيت جاء دنيا ابتلاء امتحانة قوى امتحاني عبد كان يكا وعبد كان بخاوني صبر بن. والله يعلم وأنتم لا تعلمون خوى عالم الغيب زاني خوى نهين يكان زاني ايو نازان فبوي بدنا دسي علمي خواوا وقال تعالى انفروا خفافا وخرجوا للجهاد درتوا نبو جهاد لبناء خوى خفافا أو كاتيك سوك لسرتان وثقالا أو كاتي قرس لسرتان لو حاوكو بولنا كابرا منالي كم بي سوك تل لسري وكو منالي زور بي كابرا جني نوي وكو جني بي وكثقالا وكخفافا فبوي خفافا معناه أعمتري بيبدين لواني وباشتر بي والله على الموجود تاني بلنشي خفافا حال نشاطكم له كاتي تشالاك انتواناتاني وثقالا حال كونه ثقيلا عليكم على أنفسكم قرصة سرتان ناتوان البرون أفرمي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجهادش كان لبينا يخوى بأموالكم بمالطان وأنفسكم أو بنفستان في سبيل الله لبينا يخوى لبينا يخوى نقل لبينا يحزبوا جماعته شخصه ناوي شخص وأشخاص برز بيتوا وهي كلمة الله هي العليا وهي ناوي خواه برز بيتوا وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهي قولا تبارك وتعالى نفس مالي لإيمان داران كري وبلان بل بشي بلا كانم بأن لهم الجنة بلان بل ببهشت سرجي آية كابتن نيفرمو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة مال نفسي إلى إيمان داران كريوة چي بيداون بلان بل بهشت نيفرمو بالجنة فرمي چي بأن لهم الجنة وتخصيص تايبت كردن جخد لسر كردنوا يعني بتأكيد بهشت ينبو هي الجنة المختصة بهم أو بهشت كتايبت بيانا بو أوانا بيهاد جختي لسر كردوا يقاتلون في سبيل الله لبناء إخوة أجنقن فيقتلون أكجن ويقتلون أكجن لرويتك أي حمزة كسائية فيقتلون ويقتلون وهذا شيء وجه إخوي هي فيقتلون بالوان لوان أكجن وليش أنا أكجري فيقتلون حرص يعني أو اندهي أو انده الشيء دائم مردن وكو خالد فرموي بقي حس كردني إيه ولا جيان حزل شهيدونك وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل أما وعدي حق إخوائه كي نفسه مالي ببخشية أخواه أخواه بهشتي بيده في التوراة والإنجيل والقرآن طبعا لقرآن بيت طواو توراة وإنجيل مصدقي أمن براس خلوي أمن إذن بو تكراري كنوتي لتوراة وإنجيل جواية زيادة الجختي لسرك هل بو يهات زيادة الفرمي فرمي ومن أوفى بعهده من الله لا أحد كي بوفاة تربية بوحده بيماني خوي بقي خوا ها بلاين كسنية بقي خوا خاون وعدو بيمان وفا خاون وفا به بوعدو بيمان كاني خوي كوات أخوا وعدي بيداون من سو مالتا مبخشن بهشتان بيدا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به دي مجدتان لي بي بو كرينو فروشني كلقل خوايا كرتان هسيك كرينو فروشنا معاوضية ألو قورة نفس مال بهشت ورقر إلى برامبر فويد الخوش من لقل أمكرين فروشني لقل خوايا كردو تانا وذلك هو الفوز العظيم فوزي هذا مزنيش إنسان هو بهشت بباته وهي قولة بفضل وكرمي خوي منه إيوش لو فوز مزن بيبش نكات أو سركوتنا قولة ما نصيب بيك برتير لبهشتا نبرا وكي إخوة تبارك وتعالى وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر يكسانية أم دو طائفة يك نشتجي كان وإذا نشتون ناين بو جهاد لقل أواني جهاتون بو جهاد وجهاتك لبناء إخوة لا يستوي أم دوانا لا يستويان يكسانين أول لك يهاتو بو جهاد ونفسه مالي بخشي ومعرضة بو كشتن وتياتشون لولا شو كابرا لمالي خوي دانشتوه با إيمان داري جبيت لا يستويان يكسانين بلام يكيكي ليدركن غير أولي الضرر نجيك لواني نبيك علتك يعني دردك يعني نخوشيك يعني هيا وكاريك هيا بو أوي نين بو الجهات ألين كاتي أم آية تدا أبازي عبد الله يقول أم مكتوم بقريانا ودي بلاي في أغمال عيسى الله والسلام ضريرة نبينايا أصبر لك أم أمد أبزين غير أولي الضرر غير أولي الضرر ناتواني يجبب جهاد شبكة هربو يزور جهادي في أغمال عيسى الله والسلام كدر شو كيلي شون كيلي جي خوي دانوا ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم دانوا أفرمي لا يستوي القاعدون وثمان ما معنى عامي آياتك بتاي بتي جهاد ولا أحاديثي صحيحة إن شاء الله ك لا يستوي القاعدون يعني عن بدر أو كنات بشر بدر بلام معنى كي عامة هو المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قبل ما مالوا نفسي درشوا لبيناوي إخوة يكسان نخير فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة خواي قولاتي أكو شراني كبمال ونفسي أن تأكوشن لبيناوي إخوة بليك خصفين دسر أواني كإيمان داريشن بلام نين بجهاد أمش بلقي لسروي كجهاتي واجب نية أقل واجب بيه مش دي بهاش نادة تهردوك يعني وثانية فرمي وكل وعد الله الحسنى ويقولش بليني بهشتي بهردوك يعني ده حسنى يعني بهش ليرة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما سيك درجاتك شانيك نيفر مبليك فرمي بليك بريتي لدرجة برز فضليك قولا باداشتك مزن درجات منه سيؤف شرفك درجاتك هي كيا خوا ومغفرة ولي بردي وما ورحمة نروي في أمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام عشان نخذ متي إن شاء الله في أمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام لقال لي كم قتل يا خوالي خوش بي قتل يا خوين يا كم قتل رشا خوالي شهيد خوش بو خوي قولا بفضل كرم خوي بلي شهادتي حق ما لبينا يخوي في بخشي بلي زور قولي في أمري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. هل كسي جهاد نكاو لضليشي ونيتي نبل بين إخواتي بكوشي لسر بشي للنفاق أمري في إنساني مسلمان آواتي بديني خواسك بلام ديني خوا ديني حقي خوا وبحق تيكوشي لبنا بخوا نت يكوشي لبنا ديني كي باطل وبرقاو رشي كي باطل برواتا ما بيتم ما يسر خستنو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى نك بيتم ما إذلال وزليلية بو ديني خوا تبارك وتعالى أهو جهادة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هو اللي بينا إخوائي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة أي إيمان دارا بازرغانيك تان بيشان بدم تنجيكم من عذاب أليم لا أزاروا عذابك بإيش رزقار تانك تؤمنون بالله يكم إيمان بالله ورسوله وبرابة في غمبنان وفي غمبري عليه الصلاة والسلام وتجاهدون في سبيل الله وجهاد كان سيم لبينا إخوة بأموالكم ومالطن وأنفسكم ونفستان فرسالي سيدي آيتي أوي توبة كان أوي توبة فرمي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أموال يخسر بيشو يا أنفس يخسر بيشو أنفس سيدي آيتك أي صف كان أفرمي وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم مال يخسر بيشو بو لبر أوي آيتكي توبة معاوضية آلو غورة كاتيك لآلو غورة چي بيشكا شكري نفيسترين شد بيشكا شكري لا آلو غورة نفيسترين بندخترين شد بيشكا شكري نفس بندخيا بارو مال بندخا نفس بويا هاد أوي بيشخص أنفسهم وأموالهم بلام ليلة ما شاب كان فرمي والذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجارة بشي يكري بفارو مالا كري تجارة قلق الخوايا بار بدو باداشت قولو ورقل الله إخوة ويهاد أم يخسف يشوى بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما باشتر بوتان يغفر لكم ذنوبكم أما تانكر خوالة تانخوش بي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تان خاتب هشتاني كوكا او بجير رباركاني كالربار بجير مالكاني اروى ومساكن طيبه ومالي باكي تيا بهشت بو مساكن طيبه شو كمجاهد لدنيا مسكن ومال وحال وزيد خوي بجيشتو وهكذا ان شاء الله المجاهد بالعلم الذي يرحل الى البلدان طلبا للعلم أم شارك أو ولاتك تأوس أهل علم كردويانا فأو كسي لبيناوي خواه شاري خواه جيبيلي ويقول شاري جوان ومالي خواه لبيناوي خواه جيبيلي ويقول مالي لو جوان ترو شاري لو جوان تري بكرمك كبهشتكان ومالكاني بهشتا في جنات عدن يعني لبهشتانك بردوامهم شيء ذلك الفوز العظيم أم براوي هرمزنا وأخرى تحبونها سمع شاك أبي أما شن نعمتا أو نعمتك نعمتك تريش هيا وأخرى يعني ونعمة أخرى تحبونها حزيل يكن شيئا نصر من الله أو يسرك ومسر دوش منه وإنساني مسلمان بلا كان بين إحدى الحسنين هل بين يكي قلمدو شاكي يا جنة يا النصر من الله والغلبة وبشر المؤمنين ومجدبت لإيمان دارن فلو الآيات في الباب كثيرة مشهورة آياتكان لمبالو الزور زورو بناو بانغن معروف آياتكان الجهاد سان يعني إذا سيدي قرآن كبشي الزوري قرآن لجهاد أبزيو بشي الزوري قرآن لباري الجهاد بشي كلا ساحي الجهاد وإلى آخره كمتعلقة بجهاد ودابزيو بشي كي زوري لسفر دابزيو كسفر كاني بيوم عليه الصلاة والسلام زور بيبو جهاد بون. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر فمن ذلك سبارت بو حديثاني لباري جهاد واتو لو زياتر بجمير دري واهل علم هول ينهي لو بارو تشندين كتاب نسرا ولباري فضل الجهاد ومجاهدين وما يتعلق به افرمي لو زورتر حصر بكري فمن ذلك لو حديثانا عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل كم لكارا كان باشترين كارا قال إيمان بالله ورسوله باشترين كارا إنسان كارا ويا إنسان بالرأي بخواه وبيغمر إخواها به قيل ثم ماذا أي رسول إخواه دواي إيمان بخواه وبيغمر كي فرمي قال الجهاد في سبيل الله إنسان لبين أي إخواه جهادك أهل علم هني كان بيان مايا مطلقا باشترين كار دواي جهاد شيا باشترين كار دواي بيان شفرزك شيا دواي بينج فرزة ركنك بريتي على الجهاد إذن دواي شايات من دونيش سيروجو شوار زكاة بينج حج ششمين بريتي على الجهاد لسر راي زوري كعلماء الله إن هيجني على دواي أو هربوي أهل علم رحمة الله عليه مني كان كتابي فقه دواي وباسي طهارة ونيجو مباحث كان متعلق بنيوش طواوة كان دينا سر زكاة والطواوية كان دينا سر روج والطواوية كان دينا سر حج دواي حج لك تنسر كتاب الجهاد وهذا شن يقول العلماء في قياء أم طريقة ينقل تتبر ومعروفة وما مشهورة أو طريقة سببك أو يكي سبع سمكر قيل ثم ماذا دواي أو شيء قال حج المبرور متفق عليه باسمك وتيش من جوابي في أغمالي عليه الصلاة والسلام لم حالة أنا جورا وجورا بوه وتم البر اختلافي كالسكان كاتك السكان جورا وجورا جوابي في أغمالي عليه الصلاة والسلام لو بهلا وجورا وجور بوه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى شي كارخ وشو يسر الله إخوة تبارك وتعالى قال الصلاة على وقتها أن يشكر ذن لكاتي خويا قلت ثم أي طبعا وثمان لحديثي بيشو جوابي كتري داوة لم حديث جوابي كتر لبرتي لبر اختلاف أشخاص كان واختلاف شوين كان ومقامك واي خواستو أمين بيشخا وأوين بيشنخا قال بر الوالدين دواي نوجل كاتي خوي شعب بول لقل دايكو باو قلت ثم أي دواي أو الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل شي باش نكار قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل متفق عليه هو إنسان إيماني بخواه وجهاد كالا بينا يخو إذن بلا كانم همو أمانا لباشترين كارا كانم ولا باشترين قروبات نسان بي الأخوان زيك بيتوا تبارك وتعالى بمش بينك وتاي درسي أم شو من توكلم لأخوة يقول بفضل مهرباني ورحمتي أخوي رحمن ليبكى من قد تصر رقائي بيغم ركان وصديق وشهيد وصالح كان يا ربي أخوة يقول نمان مريني بإيمان ونبيت أقل بيسد عبدا كان توشي فيتني كي من بيتوب الله يخد توشي فيتنا ما نكي ولا فيتني زمان من باريزي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.